ولكن لا شك أن العلماء يشفعون لثبوت أن الشفاعة كائنة لي للمؤمنين، ولا شك أن العلماء أكملوا إيمانا من غيرهم، فإذا ثبت أن المؤمنين على جهة العموم يشفعون دل ذلك على أن العلماء يشفعون، فحينئذ المعنى ثابت أو لا؟ معنى ثابت، يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. الأنبياء واضح، ثم العلماء ثم الشهداء، هذا داخل في المؤمنين، لأن يعني العالم مؤمن والشهيد مؤمن. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال: فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون. إذا المؤمن هذا لفظ عام ودخل فيه العلماء، بل هم أولى من يشفعوا. إذن شفاعة العلماء ثابتة بهذا النص على جهة العمو، أما على جهة التنصيص بلفظ العلماء هذا الحديث كما ذكرنا حديث موضوع. ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. حديث لم يعملوا خيرا قط، يعني هذا يستدل به المرجع، لم يعمل خيرا قط، ولا صلاة ولا صوما ولا حجا ولا غير ذلك، وإنما أتوا بالإسلام فحسب. قل هذا لفظ عام مخصوص بسائر النصوص، ولذلك لم يعملوا خيرا قط. لو أخذنا خيرا هنا على عمومه لم يقولوا لا إله إلا الله فدخل الكفار فصاروا أهلا للشفاعة، قالوا لا، هذا مخصوص بالأدلة الدالة على أن الشفاعة خاصة بالمؤمنين. إذن كما خصصته بذلك خصه بالأدلة الأخرى، أما أن تخصصه بما شئت وتمنع غيرك من التخصيص هذا تحكم. إذن إما أن يبقى محفوظا حينئذ تثبت الشفاعة للكفار وهذا باطل الإجماع، وإما أن يخص بسائل الأدلة حينئذ نقول هذا مخصوص به بغيره. إذن الألفاظ العامة هذه لا يوقف معها وتجعل حكما على الألفاظ الخاصة، بل الحديث الخاص أو النص الخاص، بل الخاص قاض على العام، هكذا إذا تعارض عام وخاص نقول ماذا؟ يحمل العام على الخاص، بمعنى أنه يفسر ويستثنى الفرد الذي دل عليه الخاص. إذن فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، بمعنى أنهم لم يأتوا بما لا يكون داخلا في مفهوم الإيمان، يعني لابد أن يأتوا به بجنس العمل، يعني قلنا الصلاة حينئذ لابد أن يصلوا، ولا نستدل بهذا الحديث على أن من ترك الصلاة يكون مسلما لا كافرا، لأنه يعني النبي هنا أخبر أنه ماذا؟ يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، إذا لم يصلي، قل لا يصلي بالأدلة الأخرى، لأنه لو لم يصلي لم يكن من أهل الشفاعة، لأنه حكم عليه الشارع بل الإجماع الصحابة على أنه ليس به بمسلم، والشفاعة خاصة به بالمؤمنين.